يقطعك يا حب انت واقف على معاش من حب حلوين المظاهر بلاشي هل يبيعون المحبين ببلاش حلوين على السن والقلوب الغشاشي هل عرق لو يقصر على الماي معاش والشمس لو تغرب على الكون عاشي تفخر بزينك يوم تجفل وتنحاش ما تدري اني منك قانع وماشي من اول عيني يترف رف بالارماش جفن غطى والجفن الاخر فراشي مطوع لك قلب الابيض من الشاش ومستدخلك بين الضلوع الهشاشي واليوم بنقشت الرحب بك بمنقاش الله ولا حب دخل فيه والله ولا حب دخل فيه واشي.